القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا ومحمية طبيعية جديدة. محمية نحاول أن نكتشفها ونرى ما بداخلها من الأشياء الغالية والقيمة اللي يحاول صاحبها بيحتفظ بيها في المحمية. أصدقائي المستمعين، الليلة وإحنا النهاردة من أول اليوم ده، الجمعة الأولى من شهر إبريل، بنعايش الاحتفال بيوم اليتيم. اسمحولي أكون دلوقتي على أبواب محمية طبيعية خاصة جدا. المحمية خاصة بشخصية كرست اهتمامها وحياتها للطفل اليتيم وجعله يعيش حياة كريمة أكثر إنسانية وأكثر رحمة ودفئا. سعيدة جدا أصدقائي المستمعين الليلة أن ألتقي بالسيدة الفاضلة الأستاذة عزة عبد الحميد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام. أهلا وسهلا. أهلا بيكي ومرحبا. الأستاذة عزة عبد الحميد، أولا اسمحي لي أشكرك لأننا هنكون ضيوف عليكي وحندخل محميتك الطبيعية نشوف الحاجات الجميلة والغالية اللي حضرتك محتفظة بيها. يعني ده أنا اللي أشكرك، وده من دواعي سروري إني أكون معاكم في هذا اللقاء الجميل المهم في احتفالية يوم اليتيم. دايما لما بيقترب مننا شهر إبريل، والمفترض طبعا أن يوم اليتيم أو يكون العام كله وكل لحظة في حياتنا تكون فيها رحمة وبر وخير للأطفال الأيتام، لكن مع تعودنا على الاحتفال في أول شهر إبريل، الحقيقة وجدت نفسي رجلية خدتني لمحمية حضرتك هنا. اهلا بيكي، اهلا وسهلا. نبدا تسمحي لنا دلوقتي الجوله؟ اتفضلي نبتدي. الاستاذه عزه عبد الحميد، مؤسس ورئيس مجلس اداره جمعيه وطنيه لتنميه وتطوير دور الايتام، واحنا داخلين المحميه هنا اسمحي لي، جميله قوي الصوره الكبيره اللي حضرتك حطاها في صدارة المحمية. الصورة دي تفاصيلها ايه؟ هي صورة اليتيم اللي حقه علينا انه يعيش بكرامة وبإنسانية وبكل الحب اللي هو يستحقه. لا. الصورة جميلة، عيون الأطفال فيها بتقول حاجات كتير، بتقول شكرا لأي حد يطبطب عليهم ويحس بيهم، بتقول إن هم أطفال يعني من حقهم الضحكة والجري الجميل والراحة النفسية واللحظة الدافية في كل لحظة حياتهم. بالتأكيد بالتأكيد. أنا بس عايزة كمان أضيف حقهم في البهجة والسعادة والتنشئة السوية السليمة، عايزة أضيف حقهم في الفرص المتكافئة مع المجتمع، حقهم في الكرامة، حقهم في الاختيار، حقهم في إن محدش يبص لهم أي نظرة غير نظرة تبجيل واحترام. يعني أنا بالنسبة لي وبقولها لشباب الأيتام اللي بلتقي بيهم، بقول لهم أنتوا أحسن مني، أنتوا واجهتوا ظروفكم لوحدكم، لكن احنا كلنا عندنا اللي بيطبطب علينا واللي بياخد باله منا، واللي حتى لما بنغضب وبنزعل لنا حد بيحضننا مرجعية. فانتوا يعني نجحتوا في حياتكم بقدراتكم وبإيمانكم، وده اللي بقوله لهم وحفضل أقوله لهم. أستاذ عزة، يعني يمكن أحب أشير في بداية لقائي بحضرتك، مؤسسة أو جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام، البعض يظن إن هي جمعية أيتام. الجميل أن عمر الجمعية حوالي 9 سنوات، وهي جمعية يعني هي بيت خبرة، هي مش جمعية فيها أيتام، ولكن هي ما نحتاج إليه في تأهيل المشرف والأم البديلة في دور الأيتام اللي كل يوم بنسمع عنهم. يمكن قد ما بنسمع رحمة وخير، قد يمكن ما بنسمع تجاوزات وحاجات لا تليق. فكل الشكر لفكرة بيت الخبرة اللي حضرتك أسستيه. أشكرك شكرا جزيلا. الفكرة جت، طب إزاي أخلي هذا اليتيم سعيد مش في يوم واحد، بل على مدار السنة والسنين والسنوات، لغاية ما يبقى شاب ويتقدم للجواز ويتقدم للعمل وهو رافع راسه بكرامة وشعور بإنسانيته. طب نعمل ده إزاي؟ ببساطة شديدة. طب يعني أسعده إزاي؟ أنا ممكن أسعده بسرعة ببونبوني وشوكولاتة، وطب طبعا ده أنا أسعدته فعلا وشكرا لكل الناس اللي بتعمل كده. لكن أنا عايزة أضيف إن أنا أشوف لو ابني الحقيقي بيحتاج إيه؟ بيحتاج تربية، بيحتاج تخطيط، لازم نخطط لحياته من يوم ما يخش الدار عندي، لازم أبقى عارفة هو هيوصل لإيه وحساعده إزاي. طيب كل ده لا يمكن يتحقق بدون العلم. العلم للي بيربي اليتيم، العلم للي كافل لليتيم، العلم للمتطوع للي بيروح لليتيم، العلم لليتيم نفسه. هو مش رقم، هو مش لازم يخش حسب أهواء أو أفكار صاحب الدار، مش لازم هو يروح تمريض أو تروح تمريض، مش لازم، هما ممكن طبعا مهنة عظيمة، بس فكرة إن هما بيكونوا رقم والأرقام دي لازم أوتوماتيك تخش ده أو ده، لا، هو عنده حرية اختيار. أنا لازم منذ الطفولة عشان يتقبل نفسه إنسانيته لازم أشتغل عليها من هو بيبي طفل، ان في قصص تروي، ان مش لازم هو يعني ممكن يكون يعني ازاي اربي الطفل بالاعتزاز بهويته كيتيم. الله. ومواجهة المجتمع كيتيم. الله. هي دي من اكبر مشاكلهم اللي هي الهوية. فدي لها علم ولها اسس ولها تدريبات، تدريبات للي بيربوه. وفي حتى في تدريباتنا حاجة اسمها تعزيز نمو الطفل، تعزيز نموه، ما بقيناش نقول عقاب الطفل، بقينا نقول الأجزاء الجميلة اللي في شخصيته لازم أعززها، لازم أقويها. فلو هرجع في نقاط بسيطة، إحنا بنعمل إيه؟ نقاط بسيطة جدا. عندنا برامج متكاملة. يعني إيه متكاملة؟ يعني أول ما ابتدينا الجمعية، أول حاجة رسمنا طفل في وسط الصفحة البيضة كبيرة، والحقيقة أنا بعتز بالورقة دي لسه محتفظة بيها لغاية دلوقتي. طفل مولود بيتأرجح في النص الصورة. وبعد كده طلعنا كل التحديات اللي بتواجهه على مدار حياته لغاية ما بيكون إنسان راشد بيعمل بيواجه الحياة العملية والجواز وكده. طب طلع إيه؟ أنا يعني إحنا وإحنا بنحط النقاط دي إحنا نفسنا انبهرنا. يا خبر، اليتيم بيواجه كل الحاجات دي وإحنا مش مدركين، وإحنا بنشوف لقطة واحدة، بنشوف صورة واحدة، ان انا بروح له وبطبطب عليه وبمشي. دي الصوره اللي كلنا، الصوره الذهنيه عندنا. صحيح. انا ممكن اسال الساده المستمعين، هل عندكم لما بنقول كلمه يتيم ايه الصوره الذهنيه؟ اول صوره ذهنيه طفل بيعيط وصغير. طبعا. هل حد مننا فكر ان اليتيم ده ممكن يكون شاب وليه طموحات وليه رغبات وليه اختيارات؟ هل عمرنا فكرنا ان الشاب اليتيم ده ممكن يجي يطلب ايد بنتي او ابني؟ طب هرفضه ولا لا؟ على أي أساس هرفضه؟ ده سؤال لازم نسأله لنفسنا. هل هرفضه عشان هو بس أو هي اتربت في دار الأيتام، ولا العدل الإنساني يقول أرفضه زي ما هرفض أي حد هيتقدم لبنتي لو هو غير سوي، لو هو ما عندوش خلق، ليس على خلق وليس على دين وليس وليس الله. فالعدل في القضية دي مهمة قوي. اسمحيلنا نكمل دلوقتي جولتنا في المحمية، وفي ركن جميل قوي أنا شايفاه وأعتقد أنه هو يتسق مع الرسالة الإنسانية اللي حضرتك رستي حياتك ليها، ركن القيم، ركن القيم المصرية اللي خايفة عليها تختفي وجايبها هنا المحمية. أهم قيمة عندنا، من أهم القيم، مش قيمة واحدة طبعا في طبعا. في المكان كله العمل، وتملي أقول وشباب كله معايا هنا، العمل عبادة يا جماعة. إن إحنا نعمل لهدف كويس دي جزء وركن من أركان العبادة بالنسبة لي. فيحضرني دلوقتي الدعاء بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام، الحقيقة بيحضرني لأنه بتذكره يوميا، الدعاء اللي بيقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنا بالنسبة لي حسن العبادة هو العمل الجاد، إعلاء الكرامة الإنسانية، إعلاء الكرامة. أنا عايزة أقولك برضو بعض التعليقات من شباب الأيتام اللي بيقولنا اللي بنشتغل معاهم طبعا، لأن هم بالنسبة لنا رمانة الميزان، هم اللي بيحكولنا مشاعرهم، هم اللي بيقولولنا نعمل إيه، وإحنا بنصحح العلم بتاعنا على أساس اللي بنعرفه. فكان في أحد الشابات قالت، والحقيقة قالته حتى في لقاء تلفزيوني وموجود عندنا، قالت أنا ما دخلت وطنية استغربت من النظرة اللي بيبصوها لي، نظرة فيها احترام، أنا ما كنتش متعودة على النظرة دي. يعني الجملة دي أبسط حقوقهم، إيه اللي حيخلي ما فيش احترام؟ الطبيعي إن يكون الاحترام موجود. هرجع وأقول لك من الحاجات المهمة جدا اللي بنحافظ عليها وبنبسها، كل حد يشتغل معايا بيستشعرها ويحسها لغاية ما تبقى جزء من طبيعته، وأي حد جديد بيخش في وطنية من الشباب العاملين بنحاول إن ده يكون جزء من عمله. أنت مش جاي بس تعمل، أنت جاي تعمل وترسخ قيم وثوابت كانت موجودة الحقيقة في المجتمع المصري لغاية قريب، وهي موجودة الحقيقة، عايزة أقول هي موجودة، هي بس مش ظاهرة، وده دور الإعلام إن إحنا نظهرها ونقول يا جماعة لا ده في ناس كويسين كتير قوي وفي شباب زي الفل. طبعا أستاذة عزة، حضرتك وأنتي بتحتفظي الآن في المحمية بقيمة العمل والعمل بحب، يمكن ده يعني مرتبط جدا بوطنية ومرتبط جدا بالأيتام. هل اللي بيشتغل في هذا المكان من أول المشرف في دور الأيتام لحد الأم البديلة لحد مسؤولة الدار لحد حتى موظفين التضامن الاجتماعي، هل الموضوع شغل وبس ناخد عليه فلوسنا ونعيش ونتكسب منه وده حقهم، ولا لازم يكون عمل فيه حب وفيه إنسانيات عالية؟ بالتأكيد لازم يكون عمل فيه حب وإنسانيات عالية، بالتأكيد. يعني لو أي عمل محتاج إتقان وحب وإنسانية فالعمل في هذا المجال الطلب مضاعف فيه بإتقان وحب وإنسانية. صحيح. فطيب أنا هقول إن ده اللي بنحاول نغيره في المجتمع وفي دور الأيتام ومجتمع العاملين ومجتمع والحقيقة اللي عايزة أقوله الضوء الجميل اللي بيقول في تغيير الناس بتتغير، بس بالصبر والمثابرة والهوينية، يعني شوية شوية. احنا بنتعامل هنا مع بني آدم. أيوة. بنتعامل مع سلوك واتجاه. أيوة. ده ممكن ياخد عشرات السنين عشان يتغير. انا هاخد الكلمه اللي حضرتك قلتيها دلوقتي حالا، هاخدها منك واقول لك ان ما ابتدينا جمعيه وطنيه بخمس اشخاص مؤمنين بالفكره، كنا خمسه من مؤسسي الجمعيه، مجلس الاداره منهم رجال اعمال افاضل، منهم زميله عزيزه معانا. اول حاجه قلتها لهم انا شخصيا الجمله دي اللي انت قلت لهم، بصوا انا هشتغل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لاخر يوم من عمري لهذه القضيه، ولكن ما تطلبوش مني نتيجه قبل 10 سنين. فبصولي كده وهم بيفتكروا الجمله دي لغايه دلوقتي، قالوا لي 10 سنين؟ قلت لهم اه، لان احنا بنغير في اتجاهات فكريه. انا مش هقول للعاملين في دور الايتام اعملوا كده، ده انا هغير فكرهم، ده انا هغير فكر مجتمع، ده انا هغير ثقافه بفضل الله طبعا اولا واخيرا وسابقا ولاحقا بفضل الله وفضل الناس. فزي ما بتقولي حاجه بتاخد وقت. طيب انا هسال حضرتك، يعني من الناس المبهجه والجميله اللي بتحرصي تكون معانا هنا في المحميه، ولو اني فعلا دلوقتي في المحميه شايفه بعضهم وسعدت جدا وعارفه ان هم من الاعضاء المؤسسين مع حضرتك واعضاء مجلس اداره وطنيه، مين من الناس المبهجه اللي هنا؟ في ناس كتير مبهجين هنا. انا هبتدي باول واحده الزميله منى شبيني اللي سندتني، من هي طبعا مؤسس معايا في الجمعيه وعضو، وسندتني مسانده معنويه وعلميه بعلمها. وباكد ان مفيش حد بينجح لوحده، احب اكدها. ولولا فضل الله سبحانه وتعالى انه جند لي ناس مخلصين معايا ما كنت انا النهارده اتكلم مع حضرتك. فبفضل الله طبعا احب احتفظ بيها مبهجه تملي ومشجعه تملي ومتفائله تملي في المحميه. احب احتفظ بشابه جميله اسمها ياسمين الحجري، امنت بالقضيه وهي خريجه جامعه امريكيه وخريجه بتاع، لاني اول ما ابتديت ما كانش حد راضي يشتغل معايا كعمل كوظيفه. لا جمعية أهلية، لا حاجة اشتغل ايه، ما لا لازم اخد مش عارفة مبلغ كبير قوي، ما هي ما كنتش اقدر عليه في الاول تماما. فلي عندي اعتزاز بياسمين، انا عندي اعتزاز لان هي اول واحدة ترضى تشتغل معايا كخريجة وبتعمل دراسات ده، لأنها أمنت بالقضية، يعني زي ما بيقولوا السابقون الأولون. فطبعا هي ليها معزتها عندي غالية قوي. وفي طبعا في هقول شخصية ثالثة كمان، ده غير كل اللي معايا، يعني أنا عايز أقول كل فريق نهلة النمر. نهلة النمر شابة اتربت في دار أيتام الله، وعرفت وطنية وجات كمتطوعة في وطنية أول ما ابتدت، ثم أخذت العلم من وطنية وأخذت شهادة مهنية دولية، وأصبحت دلوقتي نهلة النمر هي زي ما بقول رمانة الميزان في كل قضايا وطنية. وهي بتشتغل دلوقتي مقيم مهني لدور الأيتام. أستاذة عزة، وإحنا ماشيين في المحمية وسمع صوت طالع من السماعات، إيه الأغنية دي؟ دي أغنية عبد الحليم حافظ، الدعاء، هو مش أغنية هي دعاء، والدعاء كل كلمة فيه كانت طالعة صادقة من قلبه وتوصل على طول القلب، اللي هي أغنية أدعوك يا سامع دعائي. نسمع جزء منها ونرجع تاني. يا رب سبحانك، يا رب أدعوك يا سامع دعايا، أدعوك يا سامع دعايا، يا عالي يا عالي فوق كل غاية، وحدك والكل لك في النهاية. يا يا يا يا يا رب. اجعلني صادق وأقول الحق لو كان مر، علمني ما اسمعش إلا صوت ضميري الحر. اجعلني صادق وأقول الحق لو كان مر، علمني ما اسمعش إلا صوت ضميري الحر. خليني بسمة حنان، كلمة سلام وأمان. خليني بسمة حنان، كلمة سلام وأمان. رحمة وعزيمة وعمل نافع يفيد ما يضر. يا يا يا يا يا يا يا. عودة مرة أخرى أصدقائي المستمعين، ومحمية طبيعية والأستاذة عزة عبد الحميد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام، ومعديين على النتيجة. النتيجة فيها ورقة واحدة يا أستاذة عزة، اليوم ده هو يوم مهم جدا في حياتنا كلنا كجمعية وكأشخاص. يوم 9 يونيو 2014، لما معالي وزيرة التضامن غادة والي أقرت معايير الجودة، اللي احنا يعني من يوم ما وطنية ابتدت بنشتغل عشان معايير الجودة، فهي أقرتها إنها تكون إلزامية على جميع دور الأيتام في مصر. يعني هي معايير الجودة دي من وضعكم انتم، انتم اللي حددتوها والوزيرة ألزمت كل دور الأيتام إنها تعمل بيها؟ إحنا ابتدينا الوطنية عشان يكون في معايير جودة. أنا ممكن أقولك بسرعة القصة، لأن في الآخر بعد ما عملنا جهدنا لتمصير المعايير الدولية، هي أساس المعايير الدولية، جبناها مصرنا. تم مصرناها يعني إيه؟ يعني كنا قعدنا 3 سنين ننزل دور الأيتام، أو أكتر من 3 بصراحة، ونشوف الواقع ونعمل تدريبات ونرجع نطور في المعايير الدولية عشان تبقى معايير خاصة بمصر وطبعا الوطن العربي، لأن إحنا كلنا يعني ثقافة واحدة. فعملنا اشتغلنا عدد سنين على ده، ولما خلصناه ابتدينا نتجه للجمعيات الدولية زي Save the Children ويونيسف وبعض الجمعيات الأهلية. تعاوننا كلنا، رحنا للوزيرة وهي كمان طلعت لجنة من الوزارة عشان يراجعوا اللي بنعمله ويضيفوا له كمان، أضافوا له. فاللجنة دي في الآخر طلعت للوزيرة المعايير مكتملة من جميع طوائف الشعب، مجتمع مدني والوزارة، وهي أقرتها. ده كان يوم فرح بالنسبة للوطنية. الأستاذة الفاضلة عزة عبد الحميد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام، في المحمية دولاب فضية جميل قوي قوي شايفاه، وفي مجموعة من الهدايا التذكارية، التماثيل، الدروع، التكريمات، الجوائز. يعني دي حاجة الحقيقة بتسعدني، لأنها بتقول إن المجتمع مقدر الجهد اللي بيتعمل في هذا المجال. في جائزة من دبي أخذناها، أفضل الممارسات الإنسانية، يعني كله بيدور حول الممارسات الإنسانية في مجال دور الأيتام. في جائزة من دبي، وفي جائزة من الهيئة الإنجليكية سيوس، ودي حاجة طبعا نعتز بيها جدا، وفي اخر جايزه كانت جايزه شخصيه بفضل الله اللي هي انا اسمها جايزه تكريم للخدمات الانسانيه، كانت ليه يعني انا شخصيا بفضل الله. الحمد لله استاذه عزه، يعني انا سعيده جدا بكل هذه الجوائز والتكريمات. وانا لما اتكلم عن مؤسسه بتشتغل لمده 9 سنين في مجتمع زي مصر، في كل هذا العدد الكبير من الدور ومن الايتام ومن المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه، يبقى أكيد أنتوا عملتوا حاجة، أكيد أنتوا جايين. أستاذة عزة، من فضل حضرتك أنا معدية الوقت على بوابة جانبية مكتوب عليها ممنوع الدخول مطلقا، مين اللي حضرتك بتقولي له الجملة دي؟ الكاذب اللي ما بيحسش بمسؤولية الرسالة اللي بنعملها، الملاوع ما استحملوش، يعني الوضوح في كل حاجة أفضل. أخيرا واقتربت جولتنا من الانتهاء أستاذة عزة، ومن ساعة ما دخلنا والمحمية الطبيعية الحقيقة على الجدران مليئة بكثير من الجمل القصيرة المعلقة عليها على الجدران، جمل فيها رحمة وإنسانية وأفكار جميلة جدا، تسمح لنا في نهاية الحلقة نستعرضها مع أصدقائنا المستمعين. من أهم الحاجات بالنسبة لي وقل اعملوا، مهما كان الواحد تعبان اخر اليوم اصحى الصبح اقول وقل اعمله، لازم البس وانزل واعمل واعمل عمل طيب يفيد الاخرين، حسن معاملة الاخرين، الانسانية في التعامل. حاجة مهمة قوي قوي قوي، الاعتراف بالخطأ. فعشان انا مثلا معايا فريق من الشباب العاملين كبار صغيرين، لازم المسؤول عنهم لازم يعترف بخطأه أول واحد قبل ما أطلب من أي شخص حواليا إن هو يعترف بخطأه، والأنا الذات بقى تملي في الأنا عالي عندنا كلنا قوي، لو ما كناش بننزلها ونقول أيوة أخطأنا ونقولها بصوت عالي ما فيش حاجة بتتحسن. فالاعتراف بالخطأ وتصحيح المسار كل يوم، لازم نقول أنا عملت إيه محتاج تصحيح وصححه. كل الشكر للأستاذة عزة عبد الحميد، كل الشكر لحضرتك يا فندم في نهاية لقائي ونهاية جولتنا هنا في المحمية، وأشكر لحضرتك استضافتنا، ويعني أحييكي على هذه الروح، روح حضرتك وروح كل الموجودين في المكان وروح هذا المكان الخير والرحيم. وأشكرك وأنا سعيدة بدور الإعلام اللي هيساعدنا إحنا في شغلنا لإعلاء قيمة الكرامة الإنسانية لليتيم ولكل إنسان طبعا، وبالتالي كل إنسان. شكرا جزيلا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق السهرة سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات السهرة على الفيسبوك، على جروب مستمعي إذاعة البرنامج العام، وعلى صفحة برامج منى غانم والناس. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.